بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام وما هم بمؤمنين. روعي فيه معنى من روعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول لفظها يقول يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطلوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وما يخدعون يخادعون وما يخادعون ايش عندك مكتوب وما يخادعون ايه وما يخادعون وما يخادعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد تعاقبت اللص. وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون. بارك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونزل في المنافقين. ونزل في المنافقين، كون هذه الآية وما بعدها إلى 13 آية في المنافقين محل إجماع بين أهل العلم. ذكره ابن جرير عن جميع أهل التأويل، ونقل الإجماع عليه أيضا الرازي في تفسيره، وأضرب ابن جرير رحمه الله تعالى عن ذكر من عرف اسمه من المنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآيات، أضرب عن ذكر أسمائهم، يقول كراهة إطالة الكتاب، وهم مذكورون في سيرة ابن هشام وغيرها بالتفصيل. ذكر منهم الرازي عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وجد بن قيس ومن الناس من هذه تبعيضية، يعني بعض الناس. والناس مشتق من أي شيء؟ نعم من ناسا ولا من آنسا؟ أولا الرازي يقول: لا يجب في كل لفظ أن يكون مشتقا من شيء آخر، وإلا لزم التسلسل. لا يجب في كل لفظ أن يكون مشتقا من شيء آخر، وإلا لازم التسلسل. يعني إذا قلنا هذا اللفظ مشتق من كذا، إذن اللفظ المشتق منه مشتق من أي شيء، وهكذا. وعلى هذا يقول: فلا حاجة إلى جعل لفظ الإنسان مشتقا من شيء آخر. أما الطبري وهو إمام المفسرين فيقول: ومن الناس في الناس وجهان، أحدهما أن يكون جمعا لا واحد له من لفظه، وإنما واحدهم إنسان وواحدتهم إنسانة. ثانيهما أن يكون أصله أناس، أسقطت الهمزة لكثرة الكلام بها، ثم أدخلت الألف واللام. أصله أناس ليكون الإنسان واحد الإناس الأناس، فأسقطت الهمزة لكثرة الاستعمال وأدخلت التعريفية على ناس بعد إسقاط الهمزة فصارت الناس. والقرطبي يرى أن الناس مأخوذ من النوس وهو الحركة، يقال ناس ينوس أي تحرك، وما زالت هذه اللفظة مستعملة. إذا قيل ينوس معناه تحركون، ينوسون نعم يتحركون. منهم من يرى أن الناس بعد جعلهم جمعا لإنسان، وهذا على ما تقدم بعد حذف الهمزة، يرى أن سبب التسمية بإنسان النسيان، ولذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما نسي آدم عهد الله فسمي إنسانا، نسي آدم عهد الله فسمي إنسانا. وفي التنزيل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقيل سمي إنسانا لأنسه بحواء، وقيل لأنسه بربه. وفي تفسير الرازي يقول سمي إنسانا لأنه يؤنس، لأنه يؤنس. إيش معنى يؤنس؟ أي يبصر، يبصر. ومنه قوله تعالى آنس من جانب الطور نارا. هذا ليس مختصا به، يلزم عليه أن يكون جميع من اتصف بهذا الوصف إنسان من حيوان وغيره. وقد يكون مراده لأنه يؤنس أي يبصر، ويكون ذلك في مقابل الجن لاجتنانهم واختفائهم عن الأبصار، فيكون الإنس ما يؤنس ويبصر، والجن ما يخفى ويجتن عن الأبصار. إذا قيل هذا إنسي، حيوان إنسي، يعني إذا قيل حمار وحش وحمار أهلي أو إنسي، هذا مقابل التوحش التأنس، معناه سمي بذلك لأنه يألف الإنس ويألفونه، يألف الإنس ويألفونه، فسمي بذلك لا لأنه صار إنسيا نعم كما هو معروف. القرطبي ينقل عن بعض الصوفية يقول الناس اسم جنس، واسم الجنس لا يخاطب به الأولياء. اسم الجنس لا يخاطب به الأولياء، يعني لأنهم خواص وعامة الناس يقال لهم ناس، لكن هذا الكلام لا قيمة له. فالأولياء بل الأنبياء من الإنس وهم من الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله، إن صدقنا واعترفنا، صدقنا واعترفنا وباليوم الآخر، أي يوم يوم القيامة لأنه آخر الأيام. اليوم الآخر هل هو يوم واحد أو أيام؟ كان مقصود بيوم الحساب؟ إيه. فهو يوم مقداره 50,000 سنة. طيب. وقد تطلق فتقول الأيام الأخرى أو الحياة الآخرة، لأنها حياة لا يعلم. لا انقطاع لها. لا انقطاع لها. فعلى هذه هي يوم أو أيام؟ أيام بداية يوم. وباليوم الآخر. أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام. يقول الطبري: سمي يوم القيامة اليوم الآخر لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه، آخر يوم، يعني القيامة كلها من بعث الناس إلى ما لا نهاية له يوم واحد. لا يوم بعده سواه. فإن قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم ولا انقطاع للآخرة ولا فناء ولا زوال؟ هذا كلام من؟ كلام الطبري. قيل: إن اليوم عند العرب إنما سمي يوما بليلته التي قبله، إنما سمي يوما بليلته التي قبله، فإذا لم يتقدم النهار، فإذا لم يتقدم النهار ليل لم يسمى يوما. فيوم القيامة يوم لا ليل بعده سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة، فذلك اليوم هو آخر الأيام، ولذا سماه الله جل ثناؤه اليوم الآخر. كلام ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. وهذا اليوم نعته الله سبحانه وتعالى ووصفه بأنه عقيم، يوم واحد فرد، يعني في قوله ها أشرف الوصف بأنه عقيم في سورة، نعم نعم سورة الحج، هات ما تذكر الآية محمد؟ وين الحفظ أشرف؟ ما تذكر وصف يوم القيامة بأنه يوم عقيم؟ ها محمد أين الحفاظ؟ نعم عقيم، نعم عذاب يوم عقيم. الرازي يقول: يجوز أن يراد به الوقت الذي حد له، وهو أبد الآباد الذي لا ينقطع، ويجوز أن يراد به الوقت المحدود، يجوز أن يراد به الوقت الذي لا حد له وهو أبد الآباد الذي لا ينقطع له أمد، ويجوز أن يراد به الوقت المحدود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار، لأنه آخر الأوقات المحدودة وما بعده فلا حد له. ولا شك أن مقتضى الإيمان بالبعث الإيمان بما بعده. صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الكلام أن هذا يوم واحد متصل نهار، ما في ليل، ما في ليل، ما في ليل أبدا، ما في ليل. وش الدليل على هذا؟ دليل ما في ليلة عقب بعد الليلة التي صبيحتها القيامة، ما في ليل، ما في إلا نهار. كيف يسكن الناس؟ شلون يسكنون؟ سبحان الله، شلون يسكنون؟ كلها سكن، أما سكن دائم وراحة تامة ونعيم مقيم، وإلا عذاب سرمد. نسأل الله العافية. ما الدليل؟ في شمس هناك؟ طيب قل ما الدليل يا شيخ؟ الآن وش الليل وش حده؟ ما بغروب الشمس إلى طلوعها؟ فيه شمس تعرف بالغروب والطلوع عشان يصير فيه ليل. إذا الشمس كبرت انتهت، لا لا ما فيه ليل، وليس بحاجة إلى الليل، وليس بحاجة إلى الليل. ما نقول نهار، لكن هم ينامون. نقول شائين هم ما يحتاجون النوم، يحتاجون للنوم. بشيخ نقول هو شيء لا يعلمه كيفيته إلا الله، لكن فيه ليل. إذا ما في شمس ولا نهار، ما في شمس إلا هو نهار، ما في شمس. النهار يأتي من طلوع الشمس بضوئها تضيء للناس. الله سبحانه وتعالى سماه يوم، هو ما سماه ليل. شو يصير؟ إلا يوم الجمعة، نعم صحيح، يعني في الوقت الذي يعادل يوم الجمعة من الدنيا، الذي يعادل يوم الجمعة من الدنيا. وجاء في أيام الدجال أن اليوم كالسنة، ويوم كالشهر، يوم كالجمعة، الصلاة تقدر بقدرها. وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. نفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان، لماذا؟ لأنه مجرد قول باللسان، والقول باللسان إذا لم يصحبه اعتراف واعتقاد بالقلب والجنان ويصدقه عمل بالأركان لا قيمة له. فقول المنافقين آمنا بالله وباليوم الآخر هذا مجرد كلام لا حقيقة له ولا حظ له، لأنه دون اعتقاد بالجنان، فهو مجرد دعوى. فأكذبهم الله سبحانه وتعالى في دعواهم، فقال وما هم بمؤمنين، كما أكذبهم في دعواهم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا جاءك المنافقون فقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكلام وإن طابق الواقع لكنه خالف الاعتقاد فهو كذب. فكلام المنافقين في شهادتهم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله هذا كذب، لأنه لم يطابق واقعهم، وإن طابق واقع غيرهم. الآن هم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وعرفنا أن حقيقة الإيمان عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إذن القول باللسان فقط ليس بإيمان، والاعتقاد فقط مع إظهار مع النطق بخلافه ليس بإيمان، ومع عدم النطق بخلافه في الدنيا لا تجرى عليه أحكام المؤمن. شخص اعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لكنه لم ينطق وآمن بالرسول وآمن بجميع شرائع الإسلام، لكنه لم يعتقد، لكنه لم ينطق، قال ذلك مجرد اعتقاد ولم ينطق، في الدنيا يعامل معاملة الكفار، لأن النطق بالشهادتين شرط، وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يتولى. ففي الآية رد على من يزعم أن الإيمان قول باللسان فقط وإن لم يعتقد، وهم من وإن لم يعتقد، من الكرامية، نعم، أتباع محمد بن كرام السجستاني، عندهم الذين مردوا على النفاق هؤلاء مؤمنون لأنهم يصدقون، والإيمان التصديق، يقولون بألسنتهم آمنا. في تفسير القرطبي يقول في الآية رد على الكرامية حيث قالوا إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب، واحتجوا بقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا، ولم يقل بما قالوا وأضمروا، وبقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الآن هذا قول الكرامية، إذا نطقوا بالشهادتين دخلوا في الإيمان، وإن لم يعتقدوا فأثابهم الله بما قالوا، ولم يقل بما قالوا واعتقدوا. المنافقون قالوا آمنا ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى هذا هم عند الكرامية مؤمنون. يقول القرطبي وهذا منهم قصور وجمود وترك نظر لما نطق به القرآن والسنة من العمل مع القول والاعتقاد، فما ذهب إليه محمد بن كرام وأصحابه هو النفاق وعين الشقاق، فنعوذ بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. عرفنا قول الكرامية، قول أهل السنة في الإيمان، وأدلة الكرامية فأثابهم الله بما قالوا، كيف يجاب عن هذه الآية حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، فإذا قالوا عصموا مني إلى آخر، فأثابهم الله بما قالوا. ما قال بما قالوا واعتقدوا، نعم نعم، بما قالوا من القول الذي ينفعهم، فالقول الذي ينفع لا شك أنه ما وافق الاعتقاد، وأما ما خالف الاعتقاد لا ينفع، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أكذب المنافقين وقد قالوا، وكون أموالهم ودماؤهم تعصم بلا إله إلا الله هذا في أحكام الدنيا، هذا معروف أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز قتله، هذا ثابت في الحديث الصحيح، وإن قالها متسترا بها محتميا بها خائفا من القتل يتنفعه في الدنيا، ونفعت المنافقين عصمت دماؤهم وأموالهم، لكن هل نفعتهم في الآخرة؟ هم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية، على خلاف بين أهل العلم، وإن كان المرجع عندهم أن المنافق تحت الكفار على ما سيأتي في أحكام المنافقين، الآن قول الكرامية أن الإيمان قول باللسان فقط، ولو لم يعتقد الشخص ما نطق به. قول الجهمية إيش؟ نعم، المعرفة. المعرفة، المعرفة. ولذا عندهم إبليس مؤمن، فرعون مؤمن، لأنه يعرف. إبليس يعرف الله أقسم بعزتك لأغوينه. ابن جرير في هذا الموضع كأنه وهم. يقول ابن جرير: في هذه الآية دلالة واضحة على بطول، كذا يقول مراد بطلان وبطول بمعنى واحد، على بطول ما زعمته الجهمية من أن الإيمان هو التصديق بالقول دون سائر المعاني. وقد أخبر الله جل ثناؤه عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق أنهم قالوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، ثم نفى عنهم أن يكونوا مؤمنين إذ كان اعتقادهم غير مصدق قيلهم ذلك. كذا قال الإمام أبو جعفر رحمه الله. يقول: وفي الآية دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية. المعروف من مذهب الجهمية مثل ما أشير إليه أن الإيمان عندهم المعرفة فقط، وأن القول باللسان وأنه يكفي في الإيمان هو قول الكرامية باللسان فقط. نعم، اللي هو الذي نحى إليه، الذي يريد أن يبطله. قول هذا وجه قول الكرامية وليس قول الجهمية. فالإيمان عند الجهمية مجرد معرفة، وإن لم يقترن به اعتراف ونطق. ولذا كان إبليس وفرعون على مذهبهم مؤمنين. نعم، لكن المعتبر جهم أصله، الذي يرى أن الإيمان المعرفة. نعم، التصديق قادر زائد. هم عندهم إذا اعترف، إذا عرف، ولو لم يعترف، ولو لم يعتقد، لو جحد نطق بخلافه وقد عرف مؤمن عندهم، ولو نطق بخلافه. ما يلزم، وجحدوا بها. أي نعم، أي لكن في الأبواب المتباينة ما تنسب، ما ينسب ابن كرام إلى الجهمية في هذا الباب، كما أنه لا ينسب إليهم في باب الصفات أيضا. نعم، هم يقولون لو نطق بخلاف ما عرف هم. تعرف أنه صنف في إيمان فرعون كتب؟ نعم، في إيمان أبي طالب وفي إيمان، نعم، صنف كتب. نعم، الجهمية كفرهم جمع من أهل العلم، كفرهم جم من أهل العلم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 500 عالم كفرهم. نعم، لا ما يلزم، لأن الجهل بوجود الله وعدم المعرفة وعدم خلو الذهن من وجود الله موجود في الفترات. يقول: روعي فيه معنى من آمنا الجمع من يقول آمنا، يقول إفراد ولا جمع؟ يقول مفرد. وآمنا يعني ما قال من يقولون آمنا بالله ثم قال وما هم بمؤمنين، قال من يقول وقال آمنا، هذا مفرد وهذا جمع، وما هم بمؤمنين أيضا جمع. يقول روعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول روعي لفظ من. نعم، فلفظ من صالح للإفراد والجمع، صالح للتثنية ولا لا؟ نعم صالح للتثنية أيضا، صالح للإفراد وللتثنية والجمع. جاء في الواحد قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، من يستمع إليك هذا واحد. وجاء في الجمع قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك، والسبب فيه أنه موحد اللفظ مجموع المعنى، موحد اللفظ مجموع المعنى. فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ، وعند الجمع يرجع إلى المعنى، وحصل الأمران معا في الآية، لأن قوله تعالى يقول لفظ واحد، وآمنا وما هم بمؤمنين جمع، فلوحظ في الآية معنى الإفراد ومعنى الجمع، لفظ من ومعناها. الآن السورة مدنية وهناك سور مكية، لكن أوصاف المنافقين إنما جاءت في السور المدنية للمكية، لماذا؟ نعم، ما حصل النفاق إلا بالمدينة، مكة ما فيها نفاق، لماذا؟ لأن الناس في مكة ليسوا بحاجة إلى أن ينافقوا، أن يظهروا خلاف ما يبطنون، لأن عندهم قوة ومناعة بخلاف الواقع في المدينة. ظهر الإسلام، قويت شوكته، فخاف أعداؤه، فمنهم من آمن بقلبه ولسانه، ومنهم من آمن بلسانه فقط. ولذا يقول ابن جرير رحمه الله لما جمع الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أمره في دار هجرته واستقر بها قراره وأظهر الله بها كلمته وفشى في دور أهلها الإسلام وقهر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان وذل بها من فيها من أهل الكتاب، أظهر أحبار يهودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الضغائن وأبدوا له العداوة والشنآن حسدا وبغيا، إلا أن نفرا منهم هداهم الله للإسلام فأسلموا كما قال جل ثناء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق. وطابقهم سرا على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قوم من أراهط الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وظاهروهم على ذلك في خفاء غير جهار حذار القتل على أنفسهم والسباء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وركونا إلى اليهود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام. اليهود أظهروا العداوة أظهروا العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام حسدا من عند أنفسهم. المشركون من الأوس والخزرج منهم من آمن إيمانا صادقا وهم الذين بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام وأووه ونصروه وهم الكثير الغالب، ومنهم من لم يؤمن بقلبه وإنما أظهر الإسلام بلسانه وقال كلمة الشهادة لكي يحقن بها دمه ويحفظ أمواله وأهله، إما حسد للنبي عليه الصلاة والسلام وتكبر وأنفة، وإما لكون الإسلام أضاع عليه وفوت عليه بعض الفرص. عبد الله بن أبي لما وقت الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كانوا يعدون العدة لإيش؟ لتسويده عليهم. لما فات غرضه ولم يريد الله سبحانه وتعالى له الهداية حمل ما حمل من راية النفاق، نسأل الله العافية. وأما في مكة فالناس ليسوا بحاجة إلى النفاق لأن شوكة الإسلام ما قوية، والكفار والمشركون في عزة ومنعة، فليسوا بحاجة إلى أن يظهروا خلاف ما يبطنون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. خادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه. أولا المخادعة مفاعلة، فمخادعتهم الخداع الذي حصل من قبلهم أن أظهروا خلاف ما أبطنوه من الكفر ليستفيدوا ويدرأوا عن أنفسهم أحكام الإسلام الدنيوية. يقول ابن جرير: خداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب، ليدرأ عن نفسه بما أظهر بلسانه حكم الله عز وجل اللازم من كان مثل حاله من التكذيب لو لم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء، فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان به. هذا وجه المخادعة من طرف المنافقين. والقرطبي يقول: معنى يخادعون الله عند أنفسهم وعلى ظنهم، يعني على حد زعمهم أنهم خادعوا الله وخادعوا المؤمنين، يعني ضحكوا عليهم لأن حكمهم الشرعي القتل فسلموا من القتل. بزعمهم أنهم خادعوهم فسلموا من القتل، هذا على حد زعمهم على ظنهم. وقيل قال ذلك لعملهم عمل المخادع، وقيل في الكلام حذف تقديره يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مروي عن الحسن وغيره، وجعل خداعهم لرسوله خداعا له لأنه دعاهم برسالته، وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله. يعني من خادع الرسول خادع مرسله، من أساء إلى الرسول أساء إلى مرسله. وأصل الخدع كما في لسان العرب إظهار خلاف ما تبطن أو ما تخفيه، إظهار خلاف ما تخفيه. يقول أبو زيد خدعه، خدعه يخدعه خدعا بالكسر، مثل سحره يسحره سحرا. وأجاز بعضهم خدعا بالفتح وخديعة وخدعة، أي أراد به المكروه، أراد به المكروه وختله من حيث لا يعلم، وخادعه مخادعة وخداعا. الأصل إيش في الخدع؟ الكسر مثل السحر، خدعه يخدعه خدعا مثل سحره يسحره سحرا. يقول وأجاز بعضهم خدعا بالفتح، أجاز بعضهم خدعا. وفي الحديث الحرب إيش؟ إيش؟ خدعة إيش؟ إيش؟ ها محمد؟ خدعة مثل همزة والهمزة. الآن حينما يقال رجل ضحك، نعم، ورجل ضحكة، هذا يضحك منه وذاك يضحك على الناس، ضحكة مثل همزة ولمزة. والحرب إيش يا شام؟ ذكرته إيش؟ خدعة. في سنن أبي داود الفتح لغة النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة. في السنن، سنن أبي داود الفتح لغة النبي صلى الله عليه وسلم. خدعه أي أراد به المكروه، وختله من حيث لا يعلم، وخادعه مخادعة وخداعا. الرجل الذي يخدع والذي يمكن أن يضحك عليه، يخدع سواء كان في المعاملة أو في المجالس أو غيره، يخدع يعني يختل، خدعه ختله من حيث لا يعلم، وأوقعه في شراكه. والناس يقولون فلان يختل إيش؟ أين؟ ها؟ لا عاد لها الحد مات. نعم؟ يختل معين؟ مع أذنه، يعني يمكن أن يمسكوا شخص بأذنه وهو ما يدري، أما كونه يختل مع أنفه هذه ما عاد بذي شيء. في اللسان أيضا قال تعالى يخادعون الله، جاز يفاعل يعني المفاعلة لغير اثنين يعني من طرف واحد، لأن هذا المثال يقع كثيرا في اللغة للواحد، يقال عاقبت اللص، طارقت النعل، كما يقول الشخص سافرت، سافر يعني مسافرة مفاعلة من طرف واحد، لكن هذا على خلاف الأصل. الأصل أن المفاعلة تكون بين طرفين كالمضاربة، المقاتلة، المضاربة غير الضرب، المقاتلة غير القتل، المكاتبة غير الكتابة. نعم، على كلامه قال تعالى، هذا في اللسان، قال تعالى يخادعون الله، جاز يفاعل لغير اثنين، لأن هذا المثال يقع كثيرا في اللغة للواحد نحو عاقبت اللص وطارقت النعل. في التفسير القرطبي يقول قال أهل اللغة أصل الخداع في كلام العرب الفساد، حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي. يقول قلت فيخادعون الله على هذا، أي يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم وبين الله تعالى بالرياء، وفي التنزيل يراؤون الناس. أصل الخداع في كلام العرب الفساد، على هذا يكون معنى الآية يخادعون الله أي يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينه وبين الله تعالى بالرياء، وفي التنزيل يراؤون الناس. وقيل أصله عن الخداع الإخفاء، الإخفاء، ومنهم مخدع البيت، يعني بيت صغير في البيت الكبير تحرز فيه الأشياء الثمينة، حكاه ابن فارس وغيره. وتقول العرب إن خدع الضب في جحره، يعني اختفى. تقدم في كلام ابن منظور أن المخادعة والمفاعلة ليس على بابها، بل هي من طرف واحد، لأن إذا قلنا أن المفاعلة من طرفين قلنا أن المنافقين يخادعون، والطرف الآخر الله سبحانه وتعالى يخادعهم، هذا مقتضى بناء الكلمة المفاعلة. ابن جرير رحمه الله رد على من زعم أن المفاعلة ليست على بابها، ننتبه لكلام ابن جرير. رد ابن جرير على من زعم أن التفاعل هنا ليس على بابه، فقال بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين، بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين، كسائر ما يعرف من معنى يفاعل ومفاعل في كل كلام العرب. وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه، والله سبحانه وتعالى خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجل معاده، كالذي أخبر في قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بالمعنى الذي أخبر أنه فاعل به في الآخرة بقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إلى آخر الآية. هم في الظاهر في الدنيا مع المسلمين يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وهم معهم في الظاهر، لكنهم في الباطن على النقيض مع الكفار يبطنون الكفر. فيبعثون يوم القيامة في الظاهر مع المؤمنين، ويزعمون أنهم ما داموا معهم في الدنيا أنهم يحشرون معهم في الجنة يوم القيامة، يدخلون معهم الجنة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. عبادتكم في الظاهر ما تنفعكم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. صلى الله عليه وسلم. الآن حقيقة النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، والزندقة فرق بينها وبين النفاق، ما الفرق بين النفاق والزندقة؟ نعم، جمهور أهل العلم يعرفون الزنديق بأنه المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق. ومنهم من يرى أن الزنديق هو الملحد الذي لا يعترف ويقر بوجود الله سبحانه وتعالى. يعني مفاعلة ما دام نسب إلى نفسه هذا الفعل، وش اللي يمنع؟ خادعة تليق بالجلال، يستهزئ بهم. نعم، ما يستهزئ بهم يعني من هذا الباب، يعني حقنه دماءهم في الدنيا. نعم، حقنه دماءهم في الدنيا، هم أظهروا بلسانهم أو بألسنتهم خلاف ما يبطنون، فزعموا أنهم خدعوا الله سبحانه وتعالى وخدعوا المؤمنين بأن أعفوهم من القتل وسبي النساء والأموال، فهم بزعمهم خدعوا الله. الله سبحانه وتعالى في شرعه أمر بالكف عنهم عن قتلهم، أن بعضهم يأتي بمكفر ويكف النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهو بالإبقاء على دمه وماله نظير الاستدراج الذي يقع لبعض المسلمين الذي تتواتر عليه النعم وتتوالى عليه وهو مع ذلك مصر على عصيانه لله سبحانه وتعالى وارتكابه ما حرمه الله، والله سبحانه وتعالى يملي له ويزيده من النعم هذا هو الاستدراج، لأن المسلم والله سبحانه وتعالى يزيده من النعم وهو يدبر عنه بفعل المعاصي يتوقع أنه من كرمه على الله سبحانه وتعالى ولمنزلته عند الله سبحانه وتعالى استحق، وهذا هو الاستدراج. وهو الإملاء، وما يخادعون إلا أنفسهم، وما يخادعون إلا أنفسهم، هذا اختيار المؤلف، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة. وما يخادعون إلا أنفسهم، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، يخادعون بالألف في الموضعين ليتجانس اللفظان، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر يخدعون في الموضع الثاني، وقرأ مؤرق العجلي يخدعون بالتشديد، وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد والجارود يخدعون، يخدعون بضم الياء وإسكان الخاء وفتح الدال على معنى وما يخدعون إلا عن أنفسهم، فحذف حرف الجر كما قال تعالى واختار موسى قومه، يعني من قومه. فعندنا القراءات يخدعون ويخادعون ويخدعون ويخدعون أو يخدعون، وعلى كل القراءة الثالثة والرابعة ليست سبعية كما هو معروف، وإنما القراءة المشهورة يخادعون ليتجانس اللفظ أو يخدعون. ما القراءة الصحيحة من هذه القراءات من حيث النظر؟ المؤلف ماذا اختار؟ اختار ايش؟ اختار يخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخادعون وما يخادعون، هذا اختيار المؤلف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، وعرفنا أن القراءة بدون ألف يخدعون قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. أيهما أولى بالصواب؟ يعني من حيث المعنى، نعم لماذا؟ مع النفس، وما يخدعون إلا أنفسهم، ما يخادعون إلا أنفسهم، يعني يتصور أن الإنسان يخادع نفسه ونفسه تخادعه، نعم تصور هذا. إذن الأولى بالصواب وما يخادعون ولا ما يخدعون؟ وما يخدعون. اسمعوا ما يقول ابن جرير، ابن جرير رحمه الله يقول الواجب أن يكون الصحيح من القراءة، الواجب أن يكون الصحيح من القراءة وما يخدعون إلا أنفسهم دون وما يخادعون، ترى كلامه فيه، يعني من كان فيه قوة، إلا أنه من حيث الاستعمال فابن جرير رحمه الله يستعمل ألفاظ وتراكيب قد لا تفهم عند كثير من المتأخرين، ويستعمل أحيانا اصطلاحات لغوية ونحوية وصرفية غير مطروقة عند المتأخرين. والشيخ محمود شاكر رحمه الله في خدمته للتفسير أبان عن كثير من هذا، وسهل عبارة الإمام ووضحها، ولذا مصنفات المتقدمين قد يقرأها طالب العلم ويظن أن ألفاظهم باعتبار أنها غير مطروقة فيها شيء من الخفاء. إذا قال ابن جرير وهذه الكلمة تفسير، شو معنى تفسير؟ يعربها. ليش؟ تمييز. نعم، شو من يعرف أن التمييز هو التفسير؟ نعم. فننتبه الكلام ابن جرير، يقول ابن جرير: الواجب أن يكون الصحيح من القراءة وما يخدعون إلا أنفسهم دون وما يخادعون، لأن لفظ المخادع غير موجب تثبيت خديعة على صحة، ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على صحة. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معناه اشرف؟ نعم، أعيد أعيد: الواجب أن يكون الصحيح من القراءة وما يخدعون إلا أنفسهم. على كل مؤدى الكلام الذي سمعناه أولا. نعم، لأن الخداع من طرف واحد ما هم من طرفين. نعم، الواجب أن يكون الصحيح من القراءة وما يخدعون إلا أنفسهم دون وما يخادعون، لأن لفظ المخادع المفاعلة غير موجب تثبيت إيش؟ تثبيت خديعة على صحة، ولفظ خادع هناك في الأول كأنه يريد الخادع. نعم، هناك، لأن لفظ المخادع غير موجب تثبيت الصحة أو تثبيت خديعة على صحة، ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على صحة. ولا شك أن المنافق قد أوجب خديعة الله عز وجل لنفسه بما ركب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه، فلذلك وجبت الصحة لقراءة من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم. فهار، ولعل هذا هو السبب في عزوف كثير من طلبة العلم، بل في كثير من أهل العلم، عن قراءة وإقراء مثل هذا التفسير، تفسير متين صيغ بأسلوب بليغ بديع. فإذا مرت مثل هذه الأساليب ولم يفهمها الطالب بل الشيخ، هذه مشكلة. نعم، ابن جرير رحمه الله يريد أن يقرر أن الأولى والأصح هنا أن الخداع من طرف واحد، أنه خداع وليست مخادعة. يقول: لأن لفظ المخادع غير موجب تثبيت خديعة على صحة، ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على صحة، ولا شك أن المنافق قد أوجب خديعة الله عز وجل لنفسه بما ركب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه، فلذلك وجبت الصحة لقراءة من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم. ظاهر؟ ها؟ كيف هذا الكلام؟ يقول: من الدلالة أيضا على أن قراءة من قرأ وما يخدعون أولى بالصحة، ومن الدلالة أيضا، اسمع الدليل الثاني، ومن الدلالة أيضا على أن قراءة من قرأ وما يخدعون أولى بالصحة من قراءة من قرأ وما يخادعون، أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين في أول الآية، فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه، لأن ذلك تضاد في المعنى وذلك غير جائز من الله عز وجل. هذا كلام ظاهر، لأنه قال يخادعون، كيف ينفي وما يخادعون؟ هذا ظاهر، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ الله سبحانه وتعالى قال يخادعون، أثبت لهم أنهم يخادعون. أثبت أنهم يخادعون، فكيف ينفي أنهم يخادعون وما يخادعون؟ نعم، منفكة، يعني جهة الإثبات غير جهة النفي. لله وللمؤمنين هذه مثبتة، لكن المنفية مخادعة النفس أو خداع النفس؟ ها، ها، خداع النفس ولا مخادعة النفس؟ إذا قلنا خداع النفس قلنا وما يخدعون إلا أنفسهم، وإذا قلنا مخادعة النفس، والنفس يتصور انفكاكها عن الشخص فتكون في طرف والشخص في طرف، كيف؟ ما الآن ما يقع صراع طويل بين الشخص ونفسه؟ نعم، إذ هما في الحق، إذن هما في الحقيقة شيئان وليس بشيء واحد. تصح المخادعة حينئذ ولا ما تصح؟ نعم، بين شيئين فتصح حينئذ. هم يخادعون، ما تسمعون كثير من الناس يقول هذا يضحك على نفسه؟ نعم، كيف؟ هذا يضحك على نفسه وصحيح في الوقت نفسه، كان يطلب شيء مفروغ منه، يعني بدل ما يضحك على الناس حينما يطلب من شيء يعني احتمال وقوعه قريب، لكن حينما يطلب شيء مستحيل أو انتهى وفرغ هذا يصير يضحك على نفسه، وحينئذ تتصور المخادعة في الموضع الثاني، ولذا صحت بها القراءة، يعني ما هي باطلة من جميع الوجوه، لا، إلا لها وجه وهي صحيحة ثابتة. نعم، هي ثابتة، فلا نقول إن الإنسان نفسه شيء واحد من جميع الوجوه، لا. نعم، الصحة، إيه، يقول الواجب أن يكون الصحيح من القراءة وما يخدعون إلا أنفسهم. وهو الطبري موجود يا أبو عبد الله؟ موجود الطبري بدا؟ خابرك تبي ترتب وتبي مرتب طلع الذولي تحت ها؟ كلهم طلعتهم الواجب أن يكون الصحيح من القراءة وما يخدعون إلا أنفسهم دون وما يخادعون. يقول لأن لفظ المخادع غير موجب تثبيت خديعة على صحة ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على صحة ولا شك أن المنافق قد أوجب خديعة الله عز وجل لنفسه بما ركب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه فلذلك وجبت الصحة لقراءة من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم. الغاز ها؟ الغاز هذا كلام ولا شو؟ أقول مو بالغاز بس قد يشكل على أحد الطلاب. طيب طيب ما تحاول تفهم؟ يلا نعم كيف؟ على كل تراجعون التفسير وبأنفسكم تصيرون إن شاء الله. أما كلامه الثاني فهو ظاهر أما مخادعة النفس شو يقول؟ نعم وش يقول؟ الآن ابن جرير يريد أن يثبت إبطال المخادعة المفاعلة في الطرف الثاني. لماذا؟ طيب صحيح نعم يعني مثل ما يقال قاتلت فلان وقتلت فلان، قاتل زيد عمرا فقتله، المخادعة غير موجبة للصحة، غير موجب المقاتلة غير موجبة للقتل على الصحة، والقتل موجب لإيش له على الصحة. يبي شيء لعله يوضح. ينفي المفاعلة في الطرف الثاني كيف؟ لا المفاعلة في الموضع الأول المثبت. هي نعم هم يقولون لفظها لفظ مفاعلة، الذين ينفون ما ينفون اللفظ يخادعون الله، ما يقولون لا ما نقرأ إلا يخدعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم، لا ها ما يقرأ ما يقولون لا للقراءة ليست صحيحة يخادعون الله والذين آمنوا نقرأ يخدعون، لا يقولون كما هي، لكن هي مثل ما جاء في سافرته وهو واحد، طارقت النعل وهو واحد، عاقبت اللص وهو واحد، المعاقب من طرف واحد والمخادعة من طرف واحد، مثل هذه الحروف التي جاءت على خلاف الأصل، يعني الخلاف في المعنى ما هو في اللفظ. في الموضع الأول، في الموضع الثاني في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. وعلى كل إن القراءتان ثابتتان ما فيهما إشكال من حيث الصحة، هما ثابتة سبعيتان، لكن يبقى أيهما أولى أن يقرأ بها؟ مثل مالك ومالك، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين كلهما ثابت، لكن أيهما أولى؟ بعض القراء اختار هذه وبعضهم اختار هذه، ولا نقول مثل ما يقول ابن جرير الصحيح كذا، كلها صحيحة، لكن الأولى نعم الثانية، الأولى ما فيها إشكال ما فيها خلاف، الأولى يخادعون الله، هذه ما فيها خلاف من حيث اللفظ، الخلاف في المعنى، الخلاف في المعنى. أما الثانية وما يخادعون أو ما يخدعون، هذا الخلاف في اللفظ والمعنى. والذي ينصره ابن جرير أنها من طرف واحد وما يخدعون، والذي قرره المؤلف أنها من باب المفاعلة وما يخادعون إلا أنفسهم. نعم. على إيش؟ يمكن أن يجاب عنها صحيح، لكن هو يرى أن القراءة الثانية ليست بصحيح، الصحيح القراءة بدون ألف وما يخدعون. لكن أيضا هو نظر إلى أن الشخص المخادع طرف واحد، والشخص ما يمكن أن يضحك على نفسه، شخص يخدع نفسه ليش؟ هو يريد نجاة نفسه، فكيف يخدعها؟ حينما فعل ما فعل وأظهر الإسلام وأبطن الكفر، يريد نجاة نفسه، لكن ما يدري المسكين أنه أوبق نفسه، لأن القتل وإزهاق الروح في الدنيا لا شيء بالنسبة لعذاب الآخر. فكونه نجا من السيف في الدنيا ظن أنه خدع خصمه، هذا ليس بصحيح. يقول: لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه، ويعاقبون في الآخرة. أي أن عاقبة خداعهم لم تحل إلا بهم. ومن كلام العرب: من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه، من خدع من لا يخدع فإنما خدع فإنما يخدع نفسه. يقول القرطبي: وهذا صحيح، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن، إنما يكون مع من لا يعرف البواطن. شخص معه سلعة تستحق 1000، نعم، تقول له: هذه السلعة أبشتريها منك 100، ويوافق، خدعته. نعم، خدعته. السبب في كونك خدعته أنه لا يعرف البواطن. لو عرف البواطن أن هذه السلعة تستحق 1000، نعم، ما باع إلا إذا كان له قصد آخر. فكون الإنسان ينخدع لغيره ينخدع غير كونه يخدع، وكونه يتغابى غير كونه يكون غير كونه غبيا، وكونه يتغافل غير كونه مغفل. نعم، قد يبيع الإنسان سلعته برخص لهدف، هو يعرف أن هذه السعر 50,000، نعم، لكن باعها لولده 10,000، نقول خدعه ولده؟ لا، إلا لو كان ما يعرف، مسترسل، جاء بسلعة 600 قال نصيب سوالف، هذا لا يعرف البواطن فهو يمكن خدعه. يقول: هذا صحيح، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن. وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه. ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى، إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع. لو عرفوا الله سبحانه وتعالى لعرفوا أنه لا يخدع، ولقادتهم المعرفة إلى الإيمان به سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير، أورد إشكال ابن جرير وأجاب عنه: إن قال قائل: أوليس المنافقون قد خدعوا المؤمنين بما أظهروا بألسنتهم من قيل الحق يعني بما أظهروه من الشهادة، خدعوا المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم، يعني كفوا عنه، رضي المسلمون بهذه الكلمة وكفوا عنه، خدعوا المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم حتى سلمت لهم دنياهم، وإن كانوا قد كانوا مخدوعين في أمر آخرتهم، وإن كانوا قد كانوا مخدوعين في أمر آخرتهم، في الآخرة ارجعوا وراءكم التمسوا نورا، ينتهي الخداع في الآخرة، تجلى الحقائق وتنكشف الخفايا والبواطن. قيل، كل من جرير، قيل خطأ أن يقال إنهم خدعوا المؤمنين، خطأ أن يقال إنهم خدعوا المؤمنين، لأن إذا قلنا ذلك أوجبنا لهم نعم، الآن حينما أظهر المنافقون كلمة التوحيد والشهادة، يعني في قرارة أنفسهم أنهم خدعوا المؤمنين، بل خدعوا الله سبحانه وتعالى حيث حقن دماءهم، وخدعوا المؤمنين حيث لم ينفذوا أمر الله فيهم، لأن مظهر الشهادة، فسلمت لهم دنياهم بكلمة الشهادة. هم في الحقيقة ما خدعوا إلا أنفسهم، لماذا؟ لأنهم وإن سلمت لهم دنياهم إلا أنها لم تسلم لهم آخرتهم، والدنيا بحذافيرها ما نسبتها إلى الآخرة؟ لا شيء، لا شيء، نسبة الدنيا إلى الآخرة أنفاس محدودة وأجال محدودة في مقابل أبد الآباد في النعيم المقيم أو في العذاب السرمدي الذي لا نهاية له، لا شيء، ما هم منها بمخرجين. قيل خطأ أن يقال إنهم خدعوا المؤمنين، خدعوا المؤمنين، لا نقول خدعوا المؤمنين، وإنما نقول خادعوا المؤمنين، ولكننا نقول خادع المنافقون ربهم والمؤمنين ولم يخدعوهم، بل خدعوا أنفسهم، بل خدعوا أنفسهم، نظير ما تقول في رجل قاتل آخر فقتل فقتل، شخص قاتل آخر، قاتل فقتله الآخر، تقول قاتل فلان فلانا فلم يقتل إلا نفسه، لأن خصمه الذي قاتله سلم من القتل، قد يكون المسكين هذا المقتول هو البادئ بالقتال، هو الذي بدأ القتال، فتقول قاتل زيد عمرا ولم يقتل إلا نفسه، لأنه الذي في النهاية انتهى، فتوجب له مقاتلة صاحبه وتنفي عنه قتل صاحبه وتوجب له قتل نفسه، هنا تثبت لهم المخادعة، تثبت لهم المخادعة وتنفي عنهم الخدع والخديعة لغيرهم، وتثبتها لهم أنفسهم، يعني مثل نظير المقاتلة، يعني قاتل زيد عمرا فقتل نفسه، هل قتل نفسه وبالفعل قتل نفسه ولا صار سببا في قتل نفسه؟ صار سببا في قتل نفسه، يعني نظير ما جاء في الحديث في سب الأبوين، كيف يسب الرجل أباه؟ قال يسب أبا الرجل يسب أباه، وحقيقة سبب، ما صار سبب نسب إليه الفعل. هم ما خدعوا أنفسهم، وزيد ما قتل نفسه إنما قتله عمرو، لكن هو المتسبب فنسب إليه الفعل. هم خادعوا الله، فعاد وبال خداعهم على أنفسهم، فهم في الحقيقة إنما يخدعون أنفسهم وما يشعرون، يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. وهنا يقول المؤلف: المخادعة هنا من واحد، تقدم رد بن جرير على هذا الكلام، من واحد كعاقبة اللصة، يقول: وذكر الله فيها تحسين، وذكر الله فيها تحسين، يخادعون الله. ما دام المخادعة من نفس من طرف واحد، فذكر الله فيها تحسين، يخادعون الله من طرف واحد، أين التحسين؟ وما يخادعون إلا أنفسهم لم يذكر فيه لفظ الجلالة، فيتعين أن قوله وذكر الله في تحسين في المخادعة الأولى. نعم، تحسين لفظي. وتقدم أن منهم من أهل اللغة من قال أن المخادعة هنا من طرف واحد، جاءت على غير أصلها كما في المعاقبة والمسافرة إلى آخره. وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، لا يعلمون، ما يشعرون لا يعلمون ولا يدرون ولا يفطنون أن وبال خداعهم عائد إلى أنفسهم دون من خادعوه، ويظنون أنهم قد نجوا بخداعهم وفازوا، وإنما ذلك في الدنيا، وفي الآخرة يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قل أهل اللغة: شعرت بالشيء أي فطنت له، شعرت بالشيء أي فطنت له. رددنا مرارا إذا جئنا بإذا، شعرت بالشيء إذا إيش؟ إذا إيش؟ إحنا قلنا أي فطنت له، ولو بدلنا أي بإذا فطنت. ومنه الشاعر، قيل الشاعر شاعر، لماذا؟ لفطنته، لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره من غريب المعاني. ومنه قولهم: ليت شعري، ليت شعري، ليت علمي، ليت فطنتي حضرت في هذا الموضع. نعم. هم في الدنيا، نعم، هم في الدنيا في الظاهر خدعوا، نعم، هم في الدنيا خدعوا، لكن هل هم خدعوا المؤمنين؟ المؤمن ما الذي يضيره أن يحقن دم المنافق؟ إذا أدى ما عليه من دعوته وطبق فيه الحكم الشرعي، هل خدع؟ هم في زعمهم أنهم ضحكوا على المؤمنين، لكن في الواقع ما ضحكوا، الحياة كلها تعادل إيش بالنسبة؟ ما تعادل شيء. وكون المؤمنين كفوا لأني أنهم خدعوا، كونهم ضحك عليهم لا، هم نعم هم عليهم تطبيق الأحكام، هم عليهم أن ينفذوا ما أمروا به، نفذوا الدعوة، الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، كون الناس ما يؤمنون عليك إلا البلاغ. نعم عليك إلا البلاغ. فكونهم لم يؤمنوا هذا لا يقدح في كون الرسول عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة على الوجه المطلوب، وهذا أيضا لا يقدح في كون الأمة حملت الرسالة رسالة الإسلام وأدتها إلى جميع نواحي الأرض، بلغتها، كون الناس يؤمنون إيمانا حقيقيا أو يظهرون الإيمان حقنا لدمائهم. نعم لا يضيرهم، وليس معنى أنهم ضحك عليهم، هم سواء آمنوا إيمانا حقيقيا ودخلوا في دين الله بصدق ويقين ونجوا من عذاب الدنيا والآخرة بها ونعمة، نطقوا بالشهادة، هذا غاية ما أمروا به أن ينطقوا بالشهادة. كون سرائرهم تختلف مع ظواهرهم هذا ليس إليهم، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهم أدوا ما عليهم ورضوا بما وكل إليهم. وإلا فالنص صحيح، حديث أسامة إنما قالها متعوذا، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، ما عليك إلا هذا، أنت قال لا إله إلا الله كف عنه، عليك الكف. فالمؤمنون ما خدعوا، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن هناك أناس يقولون بألسنتهم حقنا لدمائهم، وأطلع بعض أصحابه عليها، وإن كان غالب الصحابة لا يعرف أعيان المنافقين أو غالب المنافقين، بل من المنافقين من لا يعلمهم إلا الله، لا تعلمهم نحن نعلمهم، فكونهم خدعوا من ما خدعوا من، يعني كون الشخص عنده سلعة تستحق 100,000 يأتي شخص ويشتريها 100,000، نعم، فيبيعها الشاري الثاني 200,000، يكون خدع الأول ولا ما خدع؟ خدع الثاني، ما خدع الأول، الأول أخذ نصيبه كاملا، وهؤلاء من الصحابة أخذوا نصيبهم موفرا لهم في الآخرة في دعوتهم، في كفهم عن المنافقين، في تطبيقهم شرع الله على من قبله وعلى من رفضه، كل هذا يثاب عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.